خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، وقفات بعد الرحيل مع خزائن الرحمن. الوقفة الثانية بعد رمضان: عليك بلزوم الاستقامة فهي أعظم الكرامة. الاستقامة على أمر الله عز وجل وعلى طاعته من الأمور العظيمة التي ينبغي على كل مسلم أن يداوم عليها، ولم لا؟ والله عز وجل أمر بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: فاستقم كما أمرت. يقول الإمام البغوي في تفسيره: أي استقم على دين ربك والعمل به والدعاء إليه كما أمر. الاستقامة على أمر الله عز وجل أمر الله بها عباده، فقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. الاستقامة هي وصية الأنبياء، قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. الاستقامة هي دعاء الصالحين، قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فمن الكرامة أن تستمر على صلاة الجماعة، ومن الكرامة أن تحافظ على جلسة الشروق، ومن الكرامة أن تلتزم بورد من القرآن، من الكرامة ألا تنشغل عن طاعة الله بغيرها من الأمور، أن تداوم على الأذكار، أن تداوم على صوم النافلة، أن تثبت على قيام الليل، كلها من معاني الاستقامة. ولكن هنا سؤال أيضا: كيف لي أن أستقيم على أمر الله؟ هذا ما سنعرفه في المرة القادمة، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.